الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له. مع الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعًا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق المبارك الذي هو هدي قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. ونحن أيها الإخوة الكرام بصدد دراسة كتاب عظيم ومؤلف قيم ومصنف مبارك في الأدب، أدب الشريعة وخلق الإسلام، الذي دعا إليه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن زينة هذا الكتاب أن جامعه إمام مشهور وعلم جليل ومحدث محقق، ألا وهو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله صاحب الصحيح، وهو غني عن التعريف. وكتابه هذا سمي الأدب المفرد لأنه أفرده في الأدب زيادة على كتابه الأدب الذي ضمنه كتابه الصحيح. وليعلم أن هذا المصنف ليس هو كتاب الأدب الذي هو من ضمن كتابه الصحيح، وإنما هو مصنف أفرده رحمه الله مستقلا في بيان أدب الشريعة وخلق هذا الدين العظيم. وإن كان هذا الكتاب المفرد في الأدب يشترك مع كتاب الأدب المضمن في صحيح البخاري، إلا أنه يزيد عليه زيادات كثيرة ومهمة وعظيمة، من حيث سياقه رحمه الله لجملة من الروايات، وعقده لعدد من الأبواب الزائدة على ما في كتاب الأدب من صحيحه، وأيضا من حيث الآثار الكثيرة التي ضمنها وساقها في كتابه الأدب المفرد. وموضوع الأدب، أدب الشريعة، من حيث هو كان محل عناية أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، وهذا يظهر من كثرة المصنفات والمؤلفات المختصرة والمطولة والمنظومات العديدة التي كتبها أهل العلم في الأدب. بل من عظيم عنايتهم بالأدب أنه ما من فن من الفنون وجانب من جوانب الشريعة إلا وأفرد فيه بعض المصنفات التي تختص ببيان الآداب المتعلقة به، كآداب الطعام مثلاً، وآداب السفر، وآداب المجالسة، وآداب طلب العلم، إلى غير ذلك من الآداب التي دعت إليها شريعة الإسلام. والأدب خلق يكون في الإنسان فيدفعه إلى فعل ما يحمد من الأقوال والأعمال. ولهذا قيل في تعريف الأدب: أنه استعمال ما يحمد من الأقوال والأعمال، وقيل أيضا في تعريفه استعمال مكارم الأخلاق في تعاملات الإنسان. والأدب كما بين أهل العلم يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون مع عباد الله المؤمنين، كل بحسب مقامه وحاله. وأعظم الأدب الأدب مع الله جل وعلا بالحياء منه ومراقبته في السر والعلانية، والجد والاجتهاد في القيام بطاعته وما يقرب إليه، والبعد عما نهى عنه وحذر عباده منه. وهو جل وعلا لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وصلاح لهم، ولا ينهى عباده إلا عما فيه شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة. فمن الأدب مع الله عز وجل الحياء منه ومراقبته والقيام بطاعته ومجانبة ما يسخطه تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال. وأما الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام فبتحكيمه عليه الصلاة والسلام وجعله قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن لا يتقدم بين يدي قوله بقول أو عمل، فلا يفعل حتى يأمر، ولا يقول حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون متقيدا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله في حركاته وسكناته، بحيث يكون عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة له فيما يأتي ويذر. والأدب مع الناس ومع عباد الله يكون بمعاملتهم، يكون بمعاملتهم كل منهم بحسب مقامه وبحسب قدره، ويتفاوتون يتفاوت الناس في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة وطيب المعاملة بحسب مقامهم وشأنهم. ولهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه هذا ببر الوالدين، مشيرا بذلك إلى أن الوالدين أحق الناس وأولاهم بكريم الأدب وجميل الصحبة وحسن المعاملة، كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه. ومن الأدب آداب الشريعة المتعلقة بالأحكام والعبادات، آداب الوضوء، آداب الصلاة، آداب الذكر، آداب المعاملة، آداب وطلب العلم، إلى غير ذلك من الآداب العظيمة. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أشير تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب عشت معه سنوات قدرها قرابة 9 سنوات في درس مع طلاب الجامعة، أمضينا في دراسة هذا الكتاب والتعرف على مضامينه والوقوف على جوانب ما فيه من كريم الأخلاق وعظيم الآداب. فوقفنا على هذه الأبواب العظيمة المباركة بابا بابا، حديثا حديثا، أثرا أثرا، نقف عند كل باب نتأمل وفي الأحاديث والآثار ودلالاتها. ومن يعينه الله تبارك وتعالى على الصبر على دراسة هذا الكتاب والوقوف على أبوابه العظيمة والتقريرات المباركة التي تضمنها، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا كثيرا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الأدب عنوان فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، فما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والأدب الكريم. قد قال عليه الصلاة والسلام أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وسئل أي شيء يكثر دخول الجنة أو أعظم ما يدخل به الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. فالأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، إذا وفق لمعرفتها استعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها، نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. وأحب أن أنبه بين يدي دراستنا لهذا الكتاب إلى نقاط أحب لنفسي ولإخواني أن تكون حاضرة في أذهاننا ونحن بصدد دراسة هذا الكتاب المبارك. الأمر الأول أن نصحح النية في دراستنا له، والنية قد يسوبها ما يسوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت النية بورك في العمل وبورك في الجلوس وبورك في العلم وبورك في الطلب وتحقق الأثر وجدت الثمرة. وتصحيح النية أن ينوي من جلس لدراسة هذا الكتاب بجلوسه أن يعرف أولا آداب الشريعة وأخلاق الإسلام، وأن يتعرف عليها، وأن يرفع عن نفسه ما جهل ما جهله منها، ثم ثانيا أن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب والقيام بها، ويجاهد نفسه على هذا الأمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم أيضا ينوي أيضا نشر هذه الآداب بين الناس، أولا في اتصافه بها هو فيكون قدوة للناس في الأدب والخلق، وأيضا بالدعوة، دعوة الناس إلى آداب الشريعة وأخلاقها الفاضلة. وهذه النية الفاضلة الكريمة التي أشير إليها نراها واضحة في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة دين الله تبارك وتعالى. خذوا مثالا على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل، مرنا بقول فصل. انظروا إلى النية المباركة التي انطوت عليها قلوبهم، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا غرضهم، غرضهم أن يدخلوا الجنة بالقول الفصل الذي يسمعونه من الرسول عليه الصلاة والسلام، والغرض الآخر أن يبلغوه من وراءهم من الناس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك بمعرفة دينك والشرع الذي أمرك الله تبارك وتعالى به ودعاك إليه، وأن ترفع هذا الجهل عن غيرك بأن تكون ناصحا وموجها ومعلما. ولا تؤخر البيان عن وقت الحاجة، ما تسمعه من الآداب سارع في نشره، اعمل به وسارع في نشره. إذا ذهبت إلى بيتك علم أولادك وعلم إخوانك وعلم من استطعت. ومن بركة أو من أسباب بركة العلم بذله ونشره وتعليمه. والله عز وجل يجازي المحسن من عباده الناصح لهم الساعي في نشر الخير بينهم، يجازيه بمثل ذلك أضعافا مضاعفة، تثبيتا له على دينه وحفظا له وتأييدا ودفاعا عنه، إلى غير ذلك من الثمار والآثار المباركة. أيضا أذكر بين يدي دراسة هذا الكتاب بأهمية الدعاء. سل الله تبارك وتعالى أن يعينك، فأنت مهما تعلمت من الآداب ومهما درست من الأخلاق ومهما وقفت على مكارم الآداب، لا تستطيع أن تقوم بشيء منها إلا إذا أعانك الله. وذلل الأمر لك ويسره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال: من أراد أن يبالغ في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهي كما أنها دعوة يؤتى بها أدبار الصلوات، فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت، يطلب الإنسان عون الله جل وعلا. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجزهم كما في الصحيح: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وقد جاء عن طاووس بن كيسان وهو من علماء التابعين أنه قال: إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب أي هبات من الله، وإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبده وهبه منها. فإذا مع التعلم والمدارسة والمذاكرة والوقوف على آداب الشريعة يسأل المسلم ربه أن يعينه على تحقيق ذلك والقيام به على أتم حال وأحسن حال. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وصح عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والحديث ثابت بدون تقييده بالنظر إلى المرآة. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فإذا الحاجة ماسة إلى أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على تحقيق الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن يعيذك من سيء الأخلاق ورديئها، وأن يجنبك ذلك وأن يعيذك منه. ويتلخص من ذلك باختصار مجاهدة النفس على تعلم هذه الأخلاق والآداب، ومجاهدة النفس على تطبيقها والقيام بها، أيضا المجاهدة للدعوة إليها وبيانها ونشرها، والاستعانة بالله تبارك وتعالى وحده على تحقيق ذلك. ويجمع هذا كله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وأتوجه إلى الله تبارك وتعالى سائلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بإتمام هذا الكتاب تعلما وفهما ودراسة، وأن يمن علينا أيضا بتحقيق ما فيه من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا منها إلا هو. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعلى بركة الله نبدأ وبه تبارك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به: قدم علينا حاجا في صفر سنة 70 و300 قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار 22 و300 قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه الأدب بهذا الباب العظيم المبارك وأبواب تتلوه في معناه في بر الوالدين وحقوق الوالدين والواجب نحو الوالدين. وهذه أو هذا البدء بهذا الباب في كتاب الأدب فيه لفتة كريمة وتنبيه عظيم من هذا الإمام المبارك رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب، فكأنه يقول لك يا من تقرأ آداب الشريعة وتقف على أخلاق الإسلام الفاضلة اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان. ولهذا سيأتي في الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني من أولى الناس بالتعامل بالأدب الكريم والخلق الفاضل. المسلم مطلوب منه أن يعامل جميع الناس أو جميع عباد الله تبارك وتعالى بالآداب الفاضلة والأخلاق التي دعا إليها الإسلام، لكن الوالدان أحق وأولى وأجدر. فإذا بدء الإمام البخاري رحمه الله لكتابه الأدب المفرد بالوصية بالوالدين وببر الوالدين هذا تنبيه منه إلى أن الوالدين هما أحق الناس وأولى الناس بهذه المعاملة وبهذه الآداب الفاضلة والأخلاق العظيمة التي دعا إليها الإسلام. وكثير من الناس قد يحسن مع رفقائه وزملائه وأقرانه ومن يتعامل معهم قد يحسن أن يأتي بالآداب والتلطف في الخطاب وحسن الحديث، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته ولا يحسن شيئا من ذلك مع والده، مع أن الوالدة أحق والوالد يليها كما هو واضح في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومع أن الوالدة أحق والوالد أحق فيوجد في الناس من يعق والديه ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة وبالآداب الفاضلة، يعق من هم أحق بحسن المعاملة وكريم الآداب ويعامل الآخرين بالمعاملة الطيبة. فإذا هذا تنبيه عظيم ولفتة كريمة من الإمام البخاري رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب، أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. صدر الترجمة بقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصينا الإنسان أي أمرناه، وصينا الإنسان بوالديه أي أمرناه بوالديه إحسانا وحسنا، ولم يحدد مجالا من الحسن يعامل به الوالدان ليعم ذلك كل جوانب الإحسان وجميع صنوف البر، في أي مجال من المجالات وفي أي وقت من الأوقات. فهذه وصية من الله تبارك وتعالى تكررت في القرآن وردت فيه في مواضع بالحث والأمر بالإحسان إلى الوالدين، بل إنه تبارك وتعالى قرن حق الوالدين بحقه في أكثر من آية في كتابه عز وجل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. الآيات في هذا المعنى كثيرة يقرن فيها تبارك وتعالى حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. وهكذا جاء هذا المعنى في أحاديث عديدة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي في جميع أبواب الإحسان ومجالاته، ومن ذلك ما سيأتي في هذا الكتاب من أنواع البر وكامل الأخلاق وجميل الآداب التي دعت إليها الشريعة. فكل ذلك داخل في الإحسان المأمور به في هذه الآية تجاه الوالدين. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، وسيأتي في أبواب قريبة أو في باب قريب عند المصنف، أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما دعته أمه لأن يرتد عن الإسلام وأن يرجع عن هذا الدين، وكررت عليه الطلب، ثم إنها من إلحاحها وشدة رغبتها في هذا الأمر حلفت أن تمتنع عن الطعام، حلفت أن تمتنع عن الطعام حتى يرجع عن دينه. وقالت له كلاما معناه: إنك تزعم أن محمدا يدعو إلى بر الوالدين وإلى طاعة الوالدين، فأنا أدعوك إلى أن تطيعني وترجع عن دين محمد. وحلفت أنها لا تتناول طعاما، ومكثت 3 أيام وهي ممتنعة. فكان أن قال لها في آخر الأمر، قال لها: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا على أن أدع دين محمد ما تركته، فاطعمي إن شئت أو لا تطعمي، لا أدع دين محمد. ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأيضا قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: فلا تطعهما، أي فيما دعواك إليه من الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولم يقل فعقهما، بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف، مع أنهما على هذه الحال، مع أنهما على هذه الحال يدعوان ابنهما إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فرب العالمين يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإذا كان الأب الذي بهذه الحال والأمة التي بهذه الحال يأمر رب العالمين أن يصاحب وأن تصاحب بالمعروف، فكيف بالأم المسلمة والأم العابدة المطيعة المصلية الصائمة المحسنة لولدها بأنواع الإحسان وصنوف البر؟ قال: فصاحبهما في الدنيا معروفا. ولاحظ قوله تعالى: معروفا، أي لا تنسى الجميل السابق والمعروف القديم والجهد البالغ الذي قدمته الأم وقدمه الأب، مما سيأتي الإشارة إلى شيء من تفاصيله عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم أورد حديث أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا عمرو يقول الوليد: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، أي بن مسعود رضي الله عنه. وهذا فيه أن الإشارة إذا أغنت لا بأس أن يكتفى بها. قال: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود، فأغنت هذه الإشارة إلى داره عن أن يقول عبد الله بن مسعود أن يذكره باسمه، وتحقق المقصود بهذا الإيماء أو بهذه الإشارة. قال: وأومأ بيده إلى دار عبد الله. قال: سألت النبي، القائل عبد الله، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. ثم يأتي أيضا السؤال: ثم أي ثم أي، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والفاضل منها والمقدم منها، فكانوا يعنون بهذا. ولهذا سيمر معنا حديث كثيرا من هذا القبيل، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ويأتي في بعض الأحاديث تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على الفاضل من الأعمال والمقدم منها ابتداء، كما في قوله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فيأتي في أحاديث ينبه عليه الصلاة والسلام فيها على الفاضل من الأعمال وتفاضل الأعمال، ويأتي في بعضها سؤال الصحابة عن هذا الأمر، وهذا جانب من العلم الشريف وباب من الفقه عظيم يحرص عليه ويعتنى به، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعنون به من خلال هذه السؤالات المتكررة منهم حول هذا الجانب العظيم. قال عبد الله: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل. وهذا فيه إثبات المحبة صفة لله، إثبات المحبة صفة لله جل وعلا، وهي صفة ثابتة في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال في القرآن: يحبهم ويحبونه، وقال: فاتبعوني يحببكم الله. فمن صفاته تبارك وتعالى أنه جل وعلا يحب، ولمحبته أسباب وموجبات. وكان الصحابة رضي الله عنهم شديدي الحرص على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل. ولهذا نلاحظ السؤال العظيم: أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهذا السؤال نابع عن حرص شديد في القلب في معرفة الأحب إلى الله عز وجل، من أجل أن يفعله ومن أجل أن ينال بذلك محبة الله له. وقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وانظر هنا قوله: والعمل الذي يقربني إلى حبك. فمسعود يسأل الآن عن العمل الذي يقرب إلى حب الله تبارك وتعالى، أي العمل أحب إلى الله عز وجل. والحديث يدل على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية، ليست على رتبة واحدة، كما بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان ذو شعب، وشعبه منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، والشعب الأعلى من شعب الإيمان أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الشعب الأدنى، وكلها حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. وهذا فيه التنبيه إلى أن أحب شيء إلى الله عز وجل التوحيد، وهو أساس الدين وعليه قيامه، ومن لم يكن موحدا فإنه لا ينال من محبة الله شيئا، بل إن الله يبغضه سبحانه وتعالى ويمقته، كبر مقتا عند الله. فالله عز وجل موصوف بأنه يحب، وإذا علم المسلم هذه الصفة العظيمة لزمه أن يجتهد في نيل محبة الله تبارك وتعالى. وها هم الصحابة رضي الله عنهم حريصون على هذا الأمر، معتنون به عظيم العناية، يبحثون عنه. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. وجاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح الصلاة لوقتها، وهما بمعنى واحد، الصلاة على وقتها أو الصلاة لوقتها، أي أن تؤدي الصلاة في الوقت الذي وقته الله وحدده. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد. فأحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أن يؤدي المسلم الصلاة لوقتها كما أمره الله جل وعلا، كما أمره الله جل وعلا. ثم يترتب على قيامه بهذه العبادة العظيمة والقربة الجليلة التي هي أداء الصلاة المكتوبة لوقتها كما أمره الله، يترتب على ذلك ثمار وآثار يقف عليها المسلم في الأحاديث الكثيرة التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام مبينة مكانة الصلاة في الإسلام وعظيم منزلتها وما يترتب عليها من الخيرات العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة. وأشير هنا إلى حديث واحد ربما كثير من الإخوة لم يقف عليه، وهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي في جامعه وغيره من أهل العلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم اركع لي أربعا من أول النهار أكفك آخره، اركع لي أربعا من أول النهار أكفك آخره. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وعندي أن هذه الأربع هي فريضة الفجر ونافلتها، فريضة الفجر ونافلتها. يا ابن آدم اركع لي أربعا من أول النهار أكفك آخره. اقرأ من الأحاديث الشيء الكثير في بيان فضيلة الصلاة ومكانة الصلاة ومنزلتها في الإسلام. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى الصلاة لوقتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت ثم أي؟ قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين، الصلاة حق الله، حق الله على عباده، أوجبها على عباده وافترضها عليه في اليوم والليلة خمس صلوات، فهي حق لله تبارك وتعالى على عباده، وأعقب حقه بحق الوالدين، نظير الآيات التي أشرت إليها في القرآن والتي يقرن فيها تبارك وتعالى حق الوالدين بحقه. قال: بر الوالدين. والبر هذه كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق. بر الوالدين أي أن يحسن الإنسان إلى والديه بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة والبعد عن العقوق. قال: وبر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ثم الجهاد في سبيل الله أي الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وقدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا في تنبيه كما قال بعض أهل العلم إلى اشتراط إذن الوالدين في الجهاد. ألك أبوان؟ قال: ففيهما فجاهد. فحق الوالدين حق عظيم، ولا يدخل الإنسان في الجهاد إلا بعد استئذان الوالدين وأخذ الموافقة منهما، ولهذا أخر الجهاد على بر الوالدين. قال: ثم أي؟ وثم تفيد العطف والتراخي. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وفي قول في سبيل الله تنبيه على الإخلاص، وأن ليس كل قتال للكفار يكون في سبيل الله، فلا يكون قتال في سبيل الله إلا إذا كان خالصا لله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: حدثني بهن، أي بهذه الثلاث. وقد خصت هذه الثلاث بالذكر لأنها عنوان على ما سواهما أو على ما سواها من الأعمال. من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن ضيع بر الوالدين اللذين هما أعظم الناس إحسانا إليه ومعروفا وجميلا سابقا ومتلاحقا، ثم يقابلهما بالعقوق وبعدم البر، فإذا ضيع حق الوالدين فتضيع حق غيرهما ممن لا يلحقهما بالإحسان بالمعروف والمعروف من باب أولى. ولهذا خصت هذه لأنها عنوان على ما سواها، وهذا فيه تنبيه أي لأن من وفق لأداء الصلاة والمحافظة عليها ووفق لبر الوالدين والإحسان إليهما فتح الله له من أبواب الخير والطاعة والبر والإحسان ما لا يحتسبه العبد. وإذا ضيع الصلاة ضاعت الطاعات من باب أولى، وإذا ضيع بر الوالدين ضاعت الآداب والأخلاق مع الآخرين من باب أولى. كما ذكر عنوان على ما لم يذكر ودليل عليه. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه أن يزيدني ثم أي لزادني. فما الذي جعل ابن مسعود يقف إلى هذا الحد ولا يواصل ثم أي؟ هو يقول الآن لو استزدته لزادني، يعني لو طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيدني على هذه لزادني. فما الذي منعه من طلب الزيادة؟ جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم بزيادة لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء علي، أي رفقا به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أخذ منه أهل العلم الرفق بالعالم. أحيانا طالب العلم تدفعه رغبته في العلم والاستزادة من عدم مراعاة حال العالم من حيث جهده أو صحته أو وقته أو باله أو ظروفه أو نحو ذلك، فيكون مهتما بتحصيل حاجته واستزادته من العلم ولا يكون مراعيا حال العالم. حتى إن بعض أهل العلم يضطر أحيانا مع بعض الطلبة من شدة الإرهاق الذي يعانيه والتعب الذي يجده إلى أن يطلب منها الوقوف ولا يقف أيضا، يقول له لا لابد أن تجيب أو اصبر عليه أو نحو ذلك. وربما أيضا بعضهم يقسو أو ينفض يده. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يراعون هذا الجانب. قال يعني ما منعني أن أستزيد إلا إرعاء عليه، يعني رفقا به. وهو لم يسأله إلا ثلاث أسئلة: أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. قال وما منعني من أن أستزيد إلا إرعاء عليه، أي رفقا به صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا من الأدب العظيم المبارك الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وبهذه المناسبة ألفت انتباه الإخوة طلبة العلم أن تبدأ في دراستك لهذا الكتاب بجملة من التقييدات للأشباه والنظائر. يعني مثلا تضع عنوانا عندك في كراسة أدب الصحابة في طلب العلم، تضع عنوانا عندك في كراسة أدب السؤال أو فقه السؤال، تضع عنوانا عندك في كراسة مثلا حرص الصحابة على المسارعة، وهذا سترى عليه أمثلة كثيرة ستمر، المسارعة لتطبيق ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وكن متيقظ الذهن، كلما مر عليك شيء من هذا ضع له عنوان وارصد الأسباب في هذا الباب. يجتمع لك في نهاية الكتاب أنواعا من الآداب العظيمة مبوبة ومصنفة تستفيد منها فائدة عظيمة جليلة، وتكون مجالا لك أنت فيما بعد إذا أردت أن تستحضرها وأن تقف عليها بشكل سريع فتجدها مبوبة عندك مرتبة فينفعك الله بها، وربما أيضا يفتح الله عليك فيما بعد فتكون في رسائل دعوية أو نحو ذلك مما تستفيد منه ويستفيد منه أيضا الآخرين. قال ولو استزدته لزادني. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري